سؤالها الآخر تقول: يوجد لنا أصدقاء لا يصلون هداهم الله وهم مسلمون، فهل يجوز لنا أن نأكل من طبخهم أم لا؟ الجواب: الذي على المسلم أن يستنكر معاصي أصحاب المعاصي وأن يعظهم ويزجرهم وألا يأنس بهم إذا تمادوا في غيهم وألا يزورهم إذا لم يكن قادرا على إنكار منكرهم. وأي منكر أعظم بعد الشرك بالله من ترك الصلوات الخمس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلا شك أن من تعمد ترك الصلاة بدون عذر أنه مستحق للقتل إن لم يتب. فذهبوا إلى مثل هذا وأكل طعامه وإيناسه والاستئناس به من الإعانة على الباطل وشد أزر أصحاب المعاصي الكبيرة والمتجرئين على حرمات الله، فلا أرى أنه يحل للإنسان أن يزور هؤلاء أو أن يأكل طعامهم إلا إذا كان يريد أن ينكر عليهم ويزجرهم ويرجو أن يهديهم الله بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.